الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله لا الأولين ولا آخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حديث الليلة أيها الإخوة الأفاضل هو الحديث 47 من هذا الكتاب الطيب المبارك، عن المقدام ابن معد يكرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب من آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. فقال الترمذي: حديث حسن. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه توجيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا أو ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر أمته منه. وهناك حديث في صحيح مسلم مر علينا ولإعادة إفادة، نأخذ فقط الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. والمتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن السنة دلت إلى كل خير في أمر المنهج. إذا اختلفنا في المنهج، منهج سلفي ومنهجك خلفي، إلى أين نحتكم؟ إلى السنة. السنة ترشدنا إلى منهج السلف وتحذرنا من منهج الخلف في مسألة العقيدة، عقيدة السلفية وعقيدة الخلفية. إلى ماذا نحتكم؟ إلى السنة. السنة توصينا بعقيدة السلف وتحذرنا من عقائد الخلف. في مسألة العبادات، كيف تكون العبادة وما هي شروطها؟ السنة تخبرك أو ترشدك إلى ذلك. في مسألة المعاملات، في الزواج، في الطلاق، في الطب. الآن هذا الحديث الذي بين أيدينا يقول العلماء هذا نصف الطب. هذا الحديث الذي بين أيدينا، الحديث 47 من هذا الكتاب، يقول العلماء نصف الطب. ومع هذا التوجيه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في مسألة الطب؟ الحجامة، العسل، وهكذا أدق التفاصيل في مسألة الطب، في مسألة النوم، الاستيقاظ، كله خير. ومن ضمن هذا الخير الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا من نقيضه هو ما جاء في هذا الحديث، ما جاء في هذا الحديث. فهذا الحديث إخواني علاج، ونسأل الله التوفيق. الوقفة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. الوعاء هو الظرف الذي توضع فيه المواد والأشياء. والإنسان إذا أتى بوعاء وملأه لكي يطعم الفقراء والمساكين، هذا أمر محمود وليس مذموم. ملأ الإناء أو الوعاء لكي يكرم الضيف، هذا شيء محمود. أما هذا الوعاء وهو المقصود به المعدة، المقصود به معدة ابن آدم، فملؤها شرط. قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شر البطن. لماذا؟ لماذا هذا التحذير أو لماذا هذا التوجيه؟ لأن ملء هذا الوعاء يجلب الأمراض والكسل والخمول. قالوا عن عالم علماء بني إسرائيل يقول لهم ويوجههم: يا بني إسرائيل لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. لا تأكلوا كثيرا لكن يحتاج إلى شرب، كلوا واشربوا حتى يتدفق الخطأ يوم سدوا الفجر، لكن يحتاج إلى شرب. لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الأمر، قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذه الأكلات المركبة، يعني يقصد مثلا تعدد الأكلات على السفرة الواحدة، قال: أتتنا بالأمراض المركبة، أتتنا بالأمراض المركبة. الآن يعني أمراض السكر وغيرها وغيرها من الأمراض، لو بحثت عن يعني أسبابها تجد من أسباب ماذا؟ الإيهال أو التخمة أو النهمة أو الإفراط في الطعام أو كثرة أنواع الطعام. لذلك يقولون عن أهل البادية، أهل البادية ما ينوعون في طعامهم ولا يأكلون هذه الزيوت النباتية الصناعية، لذلك يقولون هم من أشد الناس عافية في البادية. نعم. فإذا بارك الله فيكم، قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. نعم. الوقفة الثانية أو هذه الوقفة الثانية، الوقفة الثالثة، قوله عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. يقول الشيخ العباد حفظه الله: المعنى يكفي ابن آدم عدد من الأكلات التي تحصل بها حياته، ومعنى يقمن صلبه أي ظهره. وهذا الكلام التوجيه النبوي ماذا؟ حث على التقليل من الأكل، حث في هذا التوجيه حث على التقليل من الأكل ما استطاع الإنسان ذلك سبيلا. ما نقول الإنسان يحرم ما أحل الله، رب العزة قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني بعض الناس مثلا يعذب نفسه أو يجوع نفسه، لا، الإنسان يتنعم بما حل أزله ولكن يحذر من الإفراط الذي يؤدي ماذا؟ إلى التخمة وإلى النهمة. لماذا؟ لأن التقليل من الطعام يجلب الخفة، يبقى عند الإنسان نشاط، وفي ذلك سلامة من الأمراض. لذلك القحطاني رحمه الله في نونيته وهو في القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري قال: لا تحشي بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سماني، فجسوم أهل العلم غير سماني. كذلك أيضا يقول: أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان. من أين القحطاني؟ من أين أخذ هذا الكلام؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، الذي جاء لهذه الأمة ما يحييها: أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان. وكذلك أيضا في نونيته ماذا يقول؟ يقول: حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواء، ساعة فيما مع التقليل والإدمان. معرفتك لاختيار الطعام، متى تأكل هذا الطعام، القدر والكمية والنوع، هذا ماذا يعيبك عن شرب الدواء. حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواء، سيما مع التقليل والإدمان. إذا قلل الإنسان نسبة هذا الطعام، مع أن الطعام يختار الآن، يعني بعض الأطباء أو بعض العشابين يقول لك هذا الطعام فيه مادة الحديد، هذا فيه مادة كذا، هذا فيه مادة كذا، هذا يعني يحافظ على ضغطك، ما يرتفع الضغط، هذا إذا خفض الضغط هذا الطعام. فحسن إذن ترتيب الطعام، حسن الغذاء وترتيبه وعدم الإفراط به، الإنسان يعافى. وقد ذكر لنا بعض الأخوة في الحصار يعني عندما حصرت هذه المنطقة قبل سنوات، قال لما يعني ابتعدنا عن الأشياء الصناعية وقل الطعام ما كنا نشعر بمرض، ما أبد يعني، حتى أوجاع الرأس ذهبت، أوجاع المعدة، أوجاع القولون، اللي عنده سكر يعني هدأت الأوضاع عنده واستقامت صحته. فسبحان الله. إذن يا أخواني، في قوله عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم أكلات يكون صلبة، نعم أن الإنسان لا يفرط في الطعام. من اللطائف يعني بعض الناس مولع جدا بالأطعمة، ويأكل في اليوم قد يكون 5 وجبات أو 6 أو 7. وهناك مثل وليس إسلامي لكن صحيح، مثل صيني يقولون المرء يحفر قبره بأسنانه، المرء يحفر قبره بأسنانه. هذا عبارة عن معمل الإنسان. فالآن شوف تعرض الإنسان للجلطات وزيادة الدم وخلل في الكهربائيات بارك الله فيكم، من أسبابه، ما أقول كل أسباب، من الأسباب هو عدم يعني وجود نظام غذائي. فلذلك يعني الإنسان ماذا تتعرض صحته للدهور. ومن اللطائف أني سمعت أحدهم، أحد الدكاترة كان مولع بالغذاء والطعام، يقول إذا مت فادفني إلى جنب مطعم لعلي على ريح الكباب أفيق. شوف يعني حب للطعام كم هو، حتى من وصيته يقول لك إذا مت فادفني قرب المطعم، إلى هذا الحد سبحان الله. فإذا هذه الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم، المعنى كما يقول الشيخ العباد حفظه الله، إذا لم يكتف الإنسان بأكلات يقمن صلبه وكان لا محالة يعني زائدا على ذلك، فليكن مقدار ما يؤكل في حدود 2/3 بطن، يبقى ثلث يمكن معه النفس بسهولة. نعم، وقد يقول الإنسان في هذا صعوبة، نعم نحن عندنا يعني حب للطعام أو نهمة مفرطة، لكن الإنسان إن شاء الله مع المجاهدة رب العزة يعينه على هذا الأمر. يجد الإنسان إذا مثلا صام الاثنين والخميس أو يوم الليل البيض يشعر براحة حقيقة، يشعر يرتاح، ماذا لأنه يخفف عن البطن، عن الجسم العناء. وهذا ما يعني الإنسان لا يشبع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بأم المؤمنين أمنا زينب بنت جحش يعني صنع لهم ثريد من خبز الصفرة، خبز الذرة الصفراء مع الزيت السمن، فأكل القوم حتى شبعوا. وأبو هريرة رضي الله عنه لما كان على الصفة شرب من اللبن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشرب أبا هر، فيضع الوعاء يقول اشرب أبا هر إلى آن امتلأ، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، خلاص امتلأ تمام الجوف، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. إذن قال فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه نعم إخواني بارك الله فيكم، بل مجاهدة والاستعانة بالله، بالاستعانة بالله عز وجل ثم بالمجاهدة، يعني الإنسان يتمكن من هذا الأمر من العمل بهذا الحديث. الوقفة الخامسة والأخيرة أهم فوائد الحديث. الفائدة الأولى، الشريعة الإسلامية جاءت لدواء القلوب والأبدان. الشريعة الإسلامية جاءت لدواء القلوب والأبدان. الآن القرآن يعالج القلوب. الآن سمعنا قبل قليل قول الله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. كما أن الله عز وجل يحيي الأرض الميتة بالغيث، كذلك تحيا قلوبنا إن شاء الله بالقرآن. القرآن دواء قلوبنا، فالشريعة جاءت معنا دواء القلوب والأبدان. هذا الآن الحديث، الحديث هذا العظيم اللي بيننا دواء الأبدان. نعم، فعلاج هذا الحديث علاج. وكذلك أيضا الشريعة الإسلامية جاءت لتوقي الأسباب الموجبة للأذى. هناك أمور تجلب الأذى للإنسان وتجلب الأمراض، الشريعة الإسلامية جاءت ماذا؟ لتبين أو تجعل الإنسان يتوقع الأسباب التي تجلب الأذى. الفائدة الثالثة، بيان أدب الشرع الذي ينبغي أن يكون عليه الآكل في مقدار أكله، في مقدار أكله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بين آداب، يعني آداب المسجد، آداب الصيام، آداب الكلام، من ضمنها ماذا؟ آداب الطعام. هذا الحديث في أي شيء؟ في آداب الطعام. الفائدة الرابعة، التحذير من ملء البطن لما يجلبه من الأمراض والكسل والخمول. نعم، تجد الصحابة رضي الله تعالى عليهم أهل نشاط في صلاة الجماعة، أهل نشاط في قيام الليل، أهل نشاط في طلب العلم، أهل نشاط في قراءة القرآن. هم السابقون الأولون كما ذكر رب العالمين وصفهم، والسابقون الأولون من هجر الأنصار. هذا النشاط ما جاءهم من فراغ، قلوب عامرة بالإيمان، وكذلك هذه الأبدان غير مثقلة بالطعام والشراب. وكذلك الفائدة الخامسة، أن الكفاية تحصل بما يكون به بقاء الحياة. أن الكفاية تحصل بما يكون به بقاء الحياة. الفائدة الثالثة والأخيرة، إذا كان لابد من الزيادة فلتكن بقدر ثلثي البطن. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يجعلنا جميعا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه.